ها هم قد وصلوا ضيوفنا الكرام يا معلم إسماعيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم ومرحبا، تفضلوا اجلسوا يا أولاد. هلا حدثتنا عن رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال؟ الحديث عن محبته صلى الله عليه وسلم للأطفال كثير جدا، ولكني سأحدثكم عن بعض نماذج رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال. اعلموا يا أولاد أن مجتمع المدينة المنورة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد مجتمع الأسرة الواحدة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الوالد لكل أفراد الأمة، فكان هو الذي يسمي الطفل المولود ويحنكه ويدعو له بالخير والبركة، فكانت رحمته بالأطفال من أول لحظة بروزهم إلى عالم الدنيا. ومن مظاهر رحمته صلى الله عليه وسلم بالأطفال ما رواه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفا قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا وهل لا فعلت كذا. وقد روي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. وكذا أيضا ما رواه الدارمي عن أبي عبد الرحمن الحبولي أن أبا أيوب رضي الله عنه خرج في جيش ففرق بين الصبيان وبين أمهاتهم، فرآهم يبكون فجعل يرد الصبي إلى أمه ويقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين الأحباء يوم القيامة. وهكذا يا أولاد، فقد كانت رحمته صلى الله عليه وسلم واسعة بالأطفال، ومنهم الأيتام، وكذا بالأرامل، بل تعدت رحمته صلى الله عليه وسلم كل ذلك إلى الحيوان والأشجار والجماد، بل شملت الوجود كله. وصدق الله العظيم حين قال في حق هذا النبي الرحيم عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ولكن ما بال هذا العالم المغمور برحمته صلى الله عليه وسلم يبخل بذرة واحدة في رحمة أطفال فلسطين، فغزة الجريح تصيح من ألم الجروح وأطفالها يصيحون: أين رحمة العالم؟ وأين العالم من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟